إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الخير فينا. خلقت قلوب الناس صافية كما النور المبين يسوقه فجر بهي، فطرت على حب وود بثه فيها الإله البارئ الحي العلي. لكنهم صاروا عبيدا للهوى، ناسين ربا لم يكن أبدا نسي. وتلونت تلك القلوب بشبهة وبشهوة طبعت على القلب النقي، وتصالحت كل المصالح مثلما تتعانق الأوتار في لحن شجي. بخسوا الحقوق وأنكروا المعروف، ليس الفضل منسوبا لصاحبه الجلي. وذو المبادئ يسألون أليس فيكم مخلص، هل من أمين أو تقي. حفظ القلوب من الأسى، صان العهود وما جفى، عند المصاب هو الوفي. اللهم ارسل بعضنا من أجل بعض رحمة، طوق النجاة حمى الغني. أملا إذا يئس السقيم ونصرة للحق، لو يشكو الضعيف أذى القوي. نصحا إذا حاد الرفيق عن الصراط المستقيم، هدى إذا جهر العصي. وعزاؤنا الخير فينا ما حيينا، أمة الإسلام بشرنا النبي. شعر سمر هلال. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.